السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك معك الشيخ لو سمحت. حياك الله يا اخي. بالنسبه للقبور في بلادنا تبنى بنيا على ظاهر الارض ولا يحفر لها في الارض، فهل اذا اوصينا بالدفن تحت الارض ولم ينفذ هذا هل علينا ذنب يا شيخ؟ لا، ليس عليك ذنب. جزاك الله خير، شكرا.